الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل شرح درر الكلام التي جمعها الإمام السعدي رحمه الله عز وجل من كلام أئمة الإسلام في القواعد الفقهية، وذلك من خلال شرح المنظومة في القواعد الفقهية. وبعد أن شرحنا قول الشيخ رحمه الله عز وجل: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، وقول الشيخ رحمه الله عز وجل: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وقوله رحمه الله عز وجل: فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وقوله رحمه الله عز وجل: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. بعد أن فرغنا من تقرير ما يتعلق بهذه الأبيات، نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في البيت التالي لها، الذي قال فيه الشيخ رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر ناقه التعسير. نعم، هذا البيت يتعلق بخاصية عظيمة من خصائص الشريعة الإسلامية، وبقاعدة كبرى من قواعده، وبأمر أجمع عليه علماء الإسلام، وهو التيسير عند التعسير. وذلك في القاعدة التي اعتاد علماء القواعد أن يذكروها بقولهم: المشقة تجلب التيسير. وسنشرح الكلمات في البيت، ثم نعقب ذلك إن شاء الله بما تيسر من الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير. القواعد مر الكلام عليها، وأما الشريعة فالشريعة في اللغة هي الطرق التي ينحدر منها إلى الماء ليشرب منه، الطرق التي ينحدر منها إلى الماء ليشرب منه تسمى يعني شريعة، تسمى شريعة. وأيضا من معاني الشريعة في لغة العرب السن، السن والسنة والمنهاج، يقال شرع لهم أي سن لهم. وأما الشريعة في الاصطلاح فلها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فتفسر الشريعة بأنها كل ما سنه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، كل ما سنه الله عز وجل من الأقوال والأعمال. وحقيقتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم. حقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم. وهذا المعنى كما تلحظون يشمل شرائع الأنبياء جميعا، فكل ما سنه الله عز وجل من الأقوال والأعمال لنبي من الأنبياء سمي شريعة، سمي شريعة. فهذا هو المعنى العام. أما المعنى الخاص فهو خاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل عند إطلاق كلمة الشريعة في الإسلام. فتفسر الشريعة على هذا بأنه ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات والسياسات والولايات والعطيات وغير ذلك. تفسر الشريعة بالمعنى الخاص بأنها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف في كل الأمور، في الأقوال والأعمال، في الأحوال والاعتقادات، في السياسات والولايات، في العطيات وغيرها. فهذه هي الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن العلماء والعامة من يخص الشريعة بالعلم الذي يسمى الفقه. من العلماء والعامة من يخص الشريعة بالعلم الذي يسمى الفقه. فمن العلماء وعامة المسلمين من إذا أطلق لفظ الشريعة عنا بها الفروع الذي يسمى علمها بعلم الفقه، وهذا أمر موجود إلى اليوم، أمر موجود إلى اليوم. يقال كلية الشريعة، أي الكلية التي تعنى بالفقه وما يتعلق به، لكن الشريعة بمعناها الصحيح الدقيق هو ما قدمناه، أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلف الصالح رضوان الله عليهم بما يشمل العقيدة والفقه والأحوال، أحوال الإنسان في عبادته لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة الأحوال تطلق عند أهل السنة ولها معنى، وتطلق عند الصوفية ولها معنى، وليس هذا من هذا، بل هذا له معنى خاص وهذا له معنى خاص. أقول هذا لأن بعض الإخوة مثلا يقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأحوال وأهل الأحوال، ويقرأ في كلام ابن القيم عن الأحوال ومدح أهل الأحوال، ويقرأ في كلام ابن رجب ويكثر فيه كثيرا الكلام عن الأحوال، وأيضا بعض المصطلحات التي يستعملها الصوفية، فيحمل هذا على مصطلحات الصوفية، وليس الأمر كذلك، لأن الأحوال عند أهل السنة المراد بها الدرجات في التعبد، درجات الإنسان في التعبد في كونه يعبد الله عز وجل. فلا شك أن الإنسان على درجات، سواء في ذاته أو في عموم الناس، فهو ليس على درجة يعني واحدة. أما أحوال الصوفية فهي أحوال مبتدعة يعني مخالفة للسنة، فيها يعني ما يخالف المعقول فضلا عن مخالفته للمنقول. هذه الشريعة. يقول الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير أيها الإخوة نوعان: عام للخلق، فحياة الخلق ميسرة لهم، واليسر غالب العسر، والرحمة سابقة الغضب، والفرج بعد الشدة، وما اشتد أمر على إنسان إلا وجاءه الفرج، على حد قول القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وعلى هذا حمل أهل العلم قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا: ذكر الله عز وجل عسرا واحدا وذكر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. كيف هذا؟ قالوا: إن الله عز وجل عرف العسر فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيكون الثاني المعرف هو المعهود فهو عين الأول، ونكر اليسر فيكون الثاني غير الأول. فذكر الله عز وجل في الآية يسرين وعسرا واحدا، ولن يغلب عسر يسرين. وورد في ذلك حديث يذكره المفسرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف، وثبت هذا عن بعض السلف من الصحابة والتابعين. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخل العسر الجحر لدخل عليه اليسر، لو دخل العسر الجحر لدخل عليه اليسر. لكن المرفوع والموقوف كلاهما ضعيف، فلا يصح لا المرفوع ولا الموقوف. وقال بعض السلف: إنه ما خلق الله عز وجل عسرا إلا خلق له يسرين، ما خلق الله عز وجل عسرا إلا خلق له يسرين. وهذا باب واسع، وعلماء الأحوال فيه تفنن، لكنه ليس مجال كلامنا. أما النوع الثاني فهو التيسير في الشريعة، التيسير في الشريعة، وهذا هو الذي أراده الشيخ. والتيسير أيها الإخوة هو التوسيع والتسهيل، هو التوسيع والتسهيل. والتيسير في الشريعة أربعة أنواع، يعني التيسير هو التسهيل والتوسيع في اللغة والاصطلاح، المعنى واحد عند أهل اللغة والاصطلاح، هو التوسيع والتسهيل على الناس. وهو في الشريعة أربعة أنواع، التيسير في الشريعة أربعة أنواع. النوع الأول تيسير عام في الشريعة كلها، فكل ما شرعه الله عز وجل ميسر، وليس في أمر شرعه الله عز وجل حرج عام، ولن تجد في أمر جاء به النص حرجا عاما، ولسنا بحاجة إلى عقول أحد ولا إلى أفهام أحد للتيسير العام على الشريعة، فقد تفيناه، فكل ما جاء به الشرع فيه يسر عام. وهذا اليسر يظهر بأدنى تأمل في هذا الشرع العظيم. فالصلاة المفروضة وهي أهم الأعمال خمس في اليوم والليلة، ولا تأخذ من وقت العبد إلا اليسير. والزكاة الواجبة إنما هي في أموال مخصوصة وبشروط مخصوصة وبمقدار قليل. والصوم المفروض إنما هو في شهر واحد، والحج المفروض إنما يجب في العمر مرة. ومع هذا اليسر فإن الله عز وجل شرع أمورا تجعل هذه الأعمال أيسر، فرتب الثواب الجزيل على فعل المأمورات وترك المنهيات، وجعل أمورا يعني تجعل الأعمال ميسرة. فالصلاة مثلا خمس بثواب خمسين، وشرع لها بالنسبة للرجال الجماعة، لأن الجماعة أنشط للرجال، فالجماعة في أعني في شأن الصلاة أنشط للرجال. فالرجل لو صلى في بيته لأصابه الكسل، أما ما دام أنه يصلي في المسجد فإنه ينشط لهذا، وهذا أمر معروف مجرب ويعني مشاهد. والصلاة المفروضة للنساء في البيت أيسر، ولذلك كان المشروع للمرأة والأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة المفروضة في بيتها. والزكاة جعل الله عز وجل فيها زيادة للمال وتطهيرا للمال وإذهابا لشر المال، فإنه ما اقتنى عبد مالا إلا وكان معه خير وشر، فإذا زكاه ذهب شره وبقي خيره. فإذا علم العبد هذا كان ذلك يسيرا عليه. والصوم جعل الله عز وجل شهره في أفضل الشهور، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والحج جعله الله عز وجل في أفضل أيام السنة، في عشر ذي الحجة من حيث الجملة. ففي كل هذا تيسير عظيم. فهذا النوع يسميه العلماء بالتيسير العام في الشريعة. النوع الثاني تيسير في أمور شرعت على خلاف القواعد رفعا للحرج عن الناس، تيسير في أمور شرعت على خلاف القواعد رفعا للحرج عن الناس. يعني قالوا إن هناك أمورا تقتضي القواعد الشرعية منعها، لكن الله عز وجل شرعها من باب التيسير، لأنها لو لم تشرع لوقع الناس في حرج ومشقة. ونضرب لذلك مثالا أو مثالين. فمثلا الإجارة، الإجارة مشروعة، قالوا والقاعدة الشرعية تقتضي منعها أصلا، لأن الإجارة عقد على معدوم، وقاعدة الشريعة منع العقد على المعدوم، لكن لما كان في منعها مشقة على الناس شرع. يعني يقولون الإجارة عندما يستأجر الإنسان فهو يعقد على أمر معدوم عند العقد، وإنما يوجد بعد العقد ويوجد شيئا فشيئا. فأنت مثلا عندما تستأجر بيتا، منفعة هذا البيت إنما تكون بعد العقد، فهو عقد على معدوم. قال وقاعدة الشريعة منع العقد على المعدوم، ولا شك في هذا، وهذا مقرر يعني شرعا. قالوا لكن شرعت الإجارة رفعا للمشقة، لأنه لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج، ما كل الناس يستطيع أن يملك، ليس كل إنسان قادرا على أن يملك، فلو لم تشرع الإجارة كيف يعيش الناس؟ كيف يسكن من لا يملك؟ كيف يركب من لا يملك؟ لا شك أن في ذلك يعني مشقة شديدة. فقالوا هذه أمور شرعت على خلاف ما تقتضيه القواعد تيسيرا للناس. مثلا النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة القاعدة الشرعية تقتضي منعه، لأنه نظر مقصود إلى أجنبية، نظر مقصود إلى أجنبية، نظر مقصود أن الإنسان يقصد أن ينظر، ليس نظر فجأة وإلى أجنبية. ولا شك أن المخطوبة أجنبية عن الإنسان، ولذلك يمنع كل شيء إلا ما استثني، وهي نظرة الخاطب فقط، وإلا فهي أجنبية كسائر النساء، لا يكلمها ولا يعني يتصل بها ولا يعني يجالسها ولا غير هذا إلا ما استثني. قالوا إذن هو نظر إلى امرأة أجنبية نظر قصد، والقاعدة الشرعية أن نظر الرجل إلى امرأة أجنبية نظر قصد ممنوع، لكن استثني ذلك رفعا للمشقة عن الناس، لأنه لو نكح الإنسان امرأة بدون أن ينظر إليها قد لا يحبها، وقد لا تستقيم حياته معها، ولا شك أن النظر هو أحرى لأن يؤدم بينهما. ولذلك نسأل كثيرا من بعض الناس يقول أنا تزوجت ولم أرها، فلما دخلت بها كرهتها، لم أرى فيها ما أريد فكرهتها، لا أعيب عليها خلقا ولا أعيب عليها دينا، لكني لا أستطيع أن أبقى معها. وقد سئلت شيئا من هذا السؤال قريبا في الأسبوع الماضي. فلا شك أن نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها أحرى أن يؤدم لهما في هذا النكاح. فأقول إن هذا فيه رفع للحرج عن الناس، ولذلك شرع النظر إلى المخطوبة. لا شك أيها الإخوة أن هذا القسم أعني الثاني مبني على مسألة أصولية مشهورة، وهي هل يوجد فيما شرع ما يخالف القياس؟ هل يوجد فيما شرع ما يخالف القياس، أو المسمى عند الأصوليين بالمعدول به عن سنن القياس؟ المعدول به عن سنن القياس، يعني أن القياس يقتضي منعه لكن جاء به الشرع. المسألة خلافية عند الأصوليين، فجمهور الأصوليين أنه يوجد، وضربوا أمثلة بالإجارة والنظر إلى المخطوبة والسلم والعارية وغير ذلك والعراية وغير هذا. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل وابن القيم وهو التحقيق إلى أنه لا يوجد في الشريعة ما يخالف القياس، لا يوجد في الشريعة ما يخالف القياس، إذ ما من شيء مشروع إلا وفيه صفة تقتضي خروجه عن القياس. يعني ليس مماثلا حتى نقول انه خرج عن القياس اصلا، بل فيه صفة خاصة يعني به، هي صفة خاصة به جعلته يخرج عن القياس. وهذا هو التحقيق. وقد اطال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله عز وجل في ذكر الامثلة وبيان انها توافق القياس ولا تخالف القياس من جهة وصف خاص. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يريان اضطراد القياس لأنه من باب العدل، لأنه من باب العدل، والشريعة عدل كلها، فهي تجمع بين كل متماثلين ولا تفرق إلا بين مختلفين، فكل متماثلين تجمع بينهما الشريعة ولا تفرق في الحكم إلا بين مختلفين. فإذا وجدنا الشرع فرق بين أمرين علمنا أن بينهما اختلافا. فهذه مسألة يعني أصولية ينبني عليها هذا القسم. بمعنى أقول إذا قلنا إن هنالك في الشريعة ما يخالف القياس أثبتنا هذا القسم مستقلا، فقلنا القسم الثاني كما قررنا. وإذا قلنا إنه لا يوجد في الشريعة ما يخالف القياس رجع هذا القسم إلى الأول، لأنه يدخل في التيسير العام في الشريعة، لا شك هو في وجوده، لكن هل هو مخالف للقواعد الشرعية من كل وجه، أو أن القواعد الشرعية تقتضيه من وجه آخر؟ هذا هو محل النزاع عند الأصوليين. النوع الثالث تيسير عارض لأسباب طارئة، تيسير عارض لأسباب طارئة، وهذا لا يكون إلا خاصا، أعني لا يوجد حرج عام يقتضي تيسيرا طارئا، وإنما يوجد حرج خاص لأفراد أو لطائفة معينة يقتضي أن يخفف عنها. أما حرج عام للمسلمين فيما شرعه رب العالمين هذا لا يمكن أن يوجد ولو في زمن من الأزمان، وإنما الحرج الخاص الذي يقع لطائفة أو لفرد نعم قد يقع ويكون فيه تيسير مخصوص كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل أسباب التخفيف. وهذا النوع هو الذي عناه الشيخ في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. النوع الرابع تيسير بين الناس في معاملاتهم، أي أنه تيسير صادر من الناس لكن الشرع هو الذي حث عليه، فهو تيسير شرعي. نلحظ يا إخوة، الأول والثاني والثالث تيسير صادر من الشرع، الرابع تيسير صادر من الناس لكنه تيسير شرعي لأن الشرع هو الذي حث عليه. فالرحمة بين الناس مطلوبة شرعا، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير على المعسر وإنظار المعسر هو صادر من صاحب الحق لكنه مطلوب شرعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا أي سهلا إذا باع، فهو لطيف العبارة، رفيق في أسعاره. سمحا إذا اشترى فهو لطيف العبارة أيضا وناصح للبائع لا يغلبه بذكاء أو نحو ذلك. سمحا إذا اقتضى فإذا طلب حقا يكون سهلا. ولا شك أن في هذا حثا على التيسير بين الناس في معاملاتهم. ويقول سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، فالتكلف للضيف بما ليس عند الإنسان في حرج ومشقة لا شك في هذا، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاملة فيما بين يعني الناس. ينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن التكلف للضيف نوعان: تكلف بمعنى شدة الإكرام بما عند الإنسان، فيأتيه مثلا بذبيحة، يأتيه بطعام جيد وهو عنده وفي طاقته، وهذا محمود ولا بأس به. وتكلف بما ليس عند الإنسان وإنما يستدين مثلا أو يذهب هنا وهناك، فهذا منهي عنه، فهو تيسير وسماحة على الناس في معاملاته، في معاملاته. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان السماحة والصبر، أفضل الإيمان السماحة والصبر. ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاجة إلى السماحة والصبر عامة لبني الإنسان، فلا تتحقق مصالحهم في دين ولا دنيا إلا بالسماحة والصبر. لا تتحقق مصالح الناس في الدين ولا في الدنيا إلا بالسماحة والصبر. وهذا ليس خاصا بالمسلمين، بل هو عام لكل البشر. إذن هذا النوع أيها الإخوة هو من تيسير الشريعة، لأن الشريعة أمرت به، لكنه يخالف الأنواع الثلاثة الأول بأن فعله إنما يكون من المكلفين، وأنه مطلوب من يعني المكلفين. فزيد ييسر على عمرو، وعمرو ييسر على خالد، وهكذا. فهذه أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية. قلنا إن النوع الثالث هو تيسير عارض لأسباب طارئة، وهذا النوع في الحقيقة أغلب أحكام التيسير متعلقة به، أغلب أحكام التيسير متعلقة به، ولذلك الشيخ رحمه الله جعله الأصل في البيت، جعله الأصل في البيت، لأن أغلب أمور التيسير متعلقة بهذا النوع. هذا النوع ينقسم عند العلماء إلى سبعة أنواع، ينقسم عند العلماء إلى سبعة أنواع. النوع الأول: تخفيف إسقاط، تيسير إسقاط، تيسير إسقاط، بمعنى أن الشرع يسقط العبادة عن المكلف لحرج خاص به، يسقط العبادة عن المكلف لحرج خاص به. ومن ذلك مثلا إسقاط الصلاة عن الحائض أداء وقضاء، فالصلاة ساقطة عن الحائض أداء وقضاء، لأن في مطالبتها بها قضاء حرج، لأن في مطالبتها بها قضاء حرجا عليها، فلأنها تطول، قد تكون سبعة أيام وقد تكون عشرة أيام، فلو طولبت بالقضاء لكان في ذلك حرج عليها، فأسقط الشرع الصلاة عن الحائض. والنوع الثاني: تيسير إبدال، تيسير إبدال، بمعنى أن تبدل الشريعة العبادة بعبادة أيسر منها لعذر طارئ، أن تبدل الشريعة العبادة بعبادة أيسر منها لعذر طارئ، كإبدال الوضوء بالتيمم، كإبدال الوضوء بالتيمم. فالإنسان إذا كان يعني يشق عليه الوضوء للأسباب المعلومة يشرع له التيمم، يشرع له التيمم، فهذا يسمى تيسير إبدال. والنوع الثالث: تيسير تنقيص، تيسير تنقيص، بأن يسقط شيء من العبادة، لا كل العبادة، بأن يسقط شيء من العبادة لا كل العبادة، كقصر الصلاة للمسافر، كقصر الصلاة للمسافر، أسقط عنه بعضها فالصلاة الرباعية يعني يشرع له أن يصليها ركعتين، يشرع له أن يصليها يعني ركعتين، وفي هذا تنقيص. النوع الرابع تيسير تقديم، تيسير تقديم بأن يعني يخفف عن العبد لعذر طارئ فتقدم العبادة، فتقدم العبادة، وذلك كجمع التقديم للمسافر، كجمع التقديم للمسافر، ويعني الجمع في يوم عرفة، الجمع في يوم عرفة جمع تقديم، فهذا من باب يعني تيسير التقديم. النوع الخامس أو السادس، النوع السادس والخامس، الخامس تيسير تأخير، تيسير يعني تأخير، وذلك بأن تؤخر العبادة عن وقتها كجمع التأخير، كجمع التأخير مثلا في يوم مزدلفة، وكتأخير الصوم عن المسافر إلى أيام أخر، وتأخير الصوم عن الحائض إلى أيام أخر، فهذا تيسير تأخير، تيسير تأخير. والنوع السادس تيسير ترخيص، تيسير ترخيص بأن يرخص للإنسان في فعل كان ممنوعا من أجل عرض من أجل عذر طارئ، أن يرخص للإنسان في فعل كان ممنوعا من أجل عذر طارئ، مثل الترخيص في أكل الميتة من أجل يعني المخمصة، الترخيص في الأكل من الميتة من أجل المخمصة، فهذا يعني تخفيف وتيسير ترخيص. وكذلك مثلا التيسير على المكلف بالترخيص له في إثاغة اللقمة بالخمر، إثاغة اللقمة بالخمر، فهذا تيسير ترخيص لأن الأصل المنع، لكن يرخص للعبد من أجل عذر يعني طارئ. وأما السابع فهو تيسير التغيير، تيسير تغيير بأن تغير نظم العبادة، بأن تغير نظم العبادة بما يقتضيه التيسير، وذلك كصلاة الخوف، فإن صلاة الخوف يعني تغير فيها يعني نظم العبادة، تغير فيها نظم العبادة. وكذلك مثلا الصلاة في أثناء احتدام المعركة، فإن الصلاة في أثناء احتدام المعركة ليست كصلاة الخوف، بل يصلي الإنسان على حاله وحسب ما تيسر له إذا يعني ضاق الوقت، فهذا يعني تيسير تغيير. فهذه أنواع سبعة للتيسير الطارئ، للتيسير الطارئ من أجل أعذار يعني طارئة. فهذا شرح قول الشيخ رحمه الله، ومن قواعد الشريعة التيسير. قال في كل أمر نابه، نابه أي لحقه، لحقه وأصابه تعسير. التعسير هو الضيق والشدة، الضيق والشدة والحرج، وهذا هو الذي قال فيه الفقهاء المشقة، فالتعسير هو الذي قال فيه الفقهاء المشقة. والمشقة طيب استعمالها في القاعدة، وليس الأمر كما قال بعض الباحثين إن استعمال المشقة غير دقيق لكونها لا تنضبط، لأن حتى التعسير يحتاج إلى ضوابط، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى المشقة وقال لولا أن أشق على أمتي مثلا ما قعدت خلف سرية، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والمشقة في اللغة والاصطلاح هي التعب والعناء والضيق والأمر الموقع في الشدة، كلها تسمى مشقة، التعب والعناء والضيق والأمر الموقع في الشدة، هذه هي المشقة. يقول العلماء والمشقة نوعان، المشقة نوعان، مشقة معتادة، لا تخرج عن المعتاد، بمعنى أنها ملازمة للفعل لا ينفك عنها الفعل غالبا، فهذه لا أثر لها ولا تنافي اليسر بحال من الأحوال، بل هي من اليسر، بل هي من اليسر. يعني لا شك يا أخوة، مثلا الحركة فيها مشقة، حركة الإنسان فيها مشقة، الوضوء للصلاة فيه مشقة، الوضوء في وقت البرد في مشقة أزيد من الوضوء عموما، الصلاة فيها نوع مشقة، كون الإنسان مثلا يقوم من النوم ويصلي هذا فيه نوع مشقة، لكنها مشقة معتادة ملازمة لفعل الإنسان أصلا وملازمة للعبادات، وهذه لا أثر لها في التخفيف، بل لا ترفع اليسر. وهذه قضية مهمة، لأن الذي شرع الفعل هو الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن هذه المشقة موجودة مع الأفعال دائما، وقد نفى الحرج عن شرعه، إذن هذه المشقة ليس فيها حرج، ليس فيها حرج. النوع الثاني مشقة خارجة عن المعتاد، يعني ليست لازمة من ذات الفعل، وإنما تطرأ على الفعل وليست لازمة من ذات الفعل، وهذه المشقة عند علماء الإسلام ثلاثة أنواع. هذه المشقة أعني الخارجة عن المعتاد ثلاثة أنواع. النوع الأول مشقة خفيفة لا يكاد يشعر بها، كمشقة ألم في الأصبع مثلا، ومشقة ألم الأسنان الخفيف، ومشقة الحمى الخفيفة، فهذه لا تؤثر تخفيفا ولا تغير العبادة من أجلها. لماذا؟ لأن هذه المشقة في الغالب تقارن الإنسان، لا يكاد يخلو منها الإنسان، فلو اعتبرت لما استقامت العبادات، لما استقامت العبادات. ولأن مصلحة العبادة على وجهها أعظم من دفع هذه المشقة، مصلحة العبادة على وجهها الأصلي أعظم من مفسدة هذه المشقة. وقد تقدم معنا أن الشرع يقدم الأرجح من المصالح والمفاسد عند التزاحم، ولا شك ها هنا أن مصلحة إقامة العبادة أرجح من دفع مثل هذه المفسدة. النوع الثاني مشقة شديدة تدخل الإنسان في الحرج، كمشقة الأمراض والسفر ونحو هذا، وهذه موجبة للتخفيف باتفاق أهل العلم. هذه المشقة الشديدة التي توقع الإنسان في الحرج موجبة للتخفيف وجالبة للتخفيف باتفاق العلماء، فالإنسان إذا سافر لا شك أنه يدخل في مشقة خارجة عن المعتاد، وهي مشقة شديدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وعائشة رضي الله عنها تقول لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب لقلت السفر العذاب كله. فالسفر فيه مشقة خارجة عن المعتاد مهما كان نوع السفر، كما سنبينه إن شاء الله في كلامنا عن أسباب التخفيف، فهذا يوجب ويجلب التخفيف باتفاق أهل العلم. كذلك المرض الشديد كالحمى إذا اشتدت بالإنسان. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الحمى فقال وأي أمر أشق من الحمى، أي أمر أشق من الحمى؟ فالحمى إذا اشتدت بالإنسان تدخله في مشقة شديدة وهذا يجلب التخفيف. النوع الثالث مشقة متوسطة بين هاتين، ليست باليسيرة التي لا يكاد يشعر بها، وليست بالشديدة المحرجة المتعبة، وإنما هي متوسطة. لا تستطيع أن تقول إنها يسيرة لا يلتفت إليها الإنسان في الغالب، ولا تستطيع أن تقول إنها شديدة شاقة متعبة للإنسان. وهذا النوع اختلف العلماء في ضبطه، أعني ما الذي يؤثر منه وما الذي لا يؤثر. لماذا؟ لأنه يتنازعه الطرفان. إذا نظرنا إلى المشقة اليسيرة قلنا لا يوجب التخفيف، وإذا نظرنا إلى المشقة الشديدة قلنا يوجب التخفيف. فاختلف العلماء في ضبط كيف يضبط، فقال بعض أهل العلم يضبط بالتقريب. كيف؟ قالوا نقربه، فإذا اقترب من الشديدة جلب التخفيف، وإذا اقترب من اليسيرة لا يجلب التخفيف. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما عده العرف شديدا كان من المشقة المسببة للتخفيف، وما عده العرف يسيرا كان لا يسبب التخفيف. وكلا الأمرين إذا تأملناه نجد أنه يوقع في الحرج. فإذا قلنا بالتقريب فالتقريب يحتاج إلى فقيه، لا يستطيعه كل إنسان، والأصل في المشقة أنها تلحق كل إنسان. ولو قلنا له الحق ولو قلنا له قرب أو انظر إلى التقريب لاحتاج إذا نزلت به مشقة أن يتوقف حتى يسأل عالما، وقد لا يتيسر له عالم في كل حين وفي كل حال، ففي هذا مشقة. وكذلك العرف، فإن العرف يعني يتفاوت في مثل هذه الأمور تفاوتا شديدا. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذين القولين فيهما مشقة توجب التخفيف. قال بعض أهل العلم معلقا على هذين القولين فيهما مشقة توجب التخفيف. ولذلك فالصحيح المختار أنها تضبط بفقه النفس، فكل إنسان فقيه نفسه في المسألة، وكل إنسان أعلم بحاله، لأن هذه الأمور يتفاوت فيها الناس، فرب إنسان تعجزه الحمى، ورب إنسان لا يكاد يشعر بالحمى ولا تتغير حياته، فيرجع في هذا إلى فقه نفس الإنسان ومعرفته بإحواله، وهو يعلم أن المسألة مع الله ليست مع عباد يقول لهم خلاف ما يعتقد، وإنما الأمر مع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بحاله. فمثلا لو أن إنسانا يعني شعر بتعب لمرض مثلا، وأراد أن لا يخرج إلى الجماعة، قلنا له أنت فقيه نفسك، إن كان هذا التعب يشق عليك فيباح لك أن تترك الجماعة، وإن كان لا يؤثر فيك في المعتاد في الحقيقة فأنت إذا انتهت الصلاة خرجت وذهبت إلى زيارة أصدقاء أو ذهبت إلى العمل أو ذهبت إلى شيء آخر، قلنا لك إنه لا يجوز لك يعني أن تتخفف بهذا العمل. إذا نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن المشقة المترددة التي لا يظهر فيها أنها يسيرة ولا يظهر فيها أنها شديدة المرجع في ضبطها نفس الإنسان وأحوال الإنسان، وهذه تختلف من إنسان إلى آخر، والأمر معاملة مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بشرح كلمات البيت، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. ومعنى البيت ظاهر، وهو أن الشريعة جاءت برفع الحرج دفعا ورفعا، أن الشريعة جاءت برفع الحرج دفعا ورفعا، فالشريعة دفعت الحرج عن الناس ابتداء، فجاءت ميسرة كما قلنا، وإذا وقع الحرج بإنسان أو طائفة رفعت الشريعة الحرج، فيخفف عن المكلف بما يرفع هذا الحرج، يخفف عن المكلف بما يرفع هذا الحرج. فهذا معنى القاعدة، فالصعوبة والعناء والمشقة تكون سببا للتيسير على المكلف. ما الدليل على هذا الأصل العظيم والأمر العام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ استدل أهل العلم على هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فاستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قالوا: فهذه الآية تدل على نفي الحرج عن الدين، فكل أمر فيه حرج خارج عن المعتاد ليس من الدين، وما ليس من الدين يجب رفعه. هذه الآية يا إخوة تبين أن هذا الدين ليس فيه حرج، فكل أمر فيه حرج خارج عن المعتاد فإنه ليس من الدين، وما دام ليس من الدين فإنه يجب رفعه. وهذه الآية يا إخوة فيها رد على المتخرصين الذين يريدون إنشاء تيسير عام على الأمة بخلاف النصوص، فيأتون بأشياء جديدة وشرع جديد لم يرد به النص من باب التيسير. وسأتكلم إن شاء الله عز وجل في ختام كلامي على هذه القاعدة عن أساليب الناس في قضايا التيسير، وسنورد مناهجهم وأمثلة عليها إن شاء الله في حينه. كذلك استدل أهل العلم على هذا الأصل بقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية فيها إثبات وفيها نفي، فيها إثبات إرادة اليسر وفيها نفي إرادة العسر، فهي دليل على الأصل من الوجهين، من جانب الإيجاد وهو إيجاد التيسير، ومن جانب العدم وهو عدم التعسير. والإرادة هنا كما تفهمون إرادة شرعية أمرية، أي يريد الله عز وجل شرعا بكم اليسر ولا يريد شرعا بكم العسر، وليست الإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. كذلك استدل أهل العلم على هذا الأصل بقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الآية تبين أن الله عز وجل يريد بنا شرعا التخفيف، وما دام أن الله أراد بنا التخفيف فلن يكون في شرعنا تعسير، ما دام أن الله أراد بنا التخفيف فلن يكون في شرعنا يعني تعتيق. كذلك يستدل أهل العلم على هذه القاعدة بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية تدل على أن التكليف إنما هو في الوسع، وهذه مسألة سأتكلم عنها إن شاء الله يعني في الدرس القادم، في مسألة التكليف بما لا يطاق، في مسألة التكليف بما لا يطاق، أو ما يسميه الأصوليون التكليف بالمحال، وسنتكلم إن شاء الله هناك عن هذا الباب. كذلك يستدل أهل العلم على هذه القاعدة يعني بقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا دعاء فيه التيسير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا طلب التيسير للأعذار الطارئة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، والنسيان طارئ، عذر طارئ، أو أخطأنا، والخطأ بأنواع، سواء كان الخطأ عدم القصد أو الخطأ الذي هو الجهل كما سيأتي إن شاء الله، هذا عذر طارئ. فالمؤمنون سألوا الله التيسير للأعذار الطارئة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا دعاء بطلب التيسير بوضع الآثار التي كانت على الأمم السابقة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا طلب التيسير العام. قال الله عز وجل: قد فعلت، وفي رواية قال الله: نعم، وكلامه في صحيح مسلم. فالله عز وجل استجاب دعاء المؤمنين، فللمؤمنين التيسير العام والتيسير الطارئ. كذلك مما يدل على عموم التيسير وعلى خصوص هذه الأمة بهذا التيسير قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع يضع فيه عنا وعن الأمم السابقة الإصر والتعب والعناء والأغلال التي كانت في السابق، فهذا دليل على أن التيسير العام خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التيسير الكامل خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فما من أمر وجد في الشرائع السابقة إلا وكان كماله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أمر وجد في الشرائع السابقة إلا وكماله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من الكتاب وغيرها كثير تدل على هذا الأمر. أما الأدلة من السنة فاستدل أهل العلم بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما ثبت عند البخاري: إن هذا الدين يسر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الدين باليسر وحصره في اليسر: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا يدل على أن الدين موصوف باليسر، وأن من جاء بشيء فيه حرج خارج عن المعتاد وينسبه إلى الدين فليس منه. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكلاهما في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير، والمراد بالتيسير التيسير الشرعي، وذلك قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كذلك يستدل أهل العلم على هذا الأصل العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكلاهما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي منعه من إيجاب هذه الأمور هو المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأن الندب وجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي منعه من الإيجاب هو المشقة، فدل ذلك على أن المشقة تدفع الأحكام، على أن المشقة تدفع الأحكام. فالمشقة دفعت الإيجاب، كما أنها تدفع الفعل المرغوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فهو صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يخرج مع كل سرية، لكن الذي دفع هذا الفعل المرغوب هو خوف المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك استدل أهل العلم على هذا الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب دينكم إلى الله أيسره، أحب دينكم إلى الله أيسره. وهذا يعني رواه الإمام أحمد، وجود إسناده ابن حجر، وقال إن إسناده صحيح. فالدين كله يسر، وأفضل هذا اليسر الأيسر. الدين كله يسر، وأفضل هذا اليسر الأيسر، وهذا هو الأصل، وليس على إطلاقه على كل حال، كما سأعلق في فائدة إن شاء الله نجعلها في الكلام على آخر القواعد، وهو المطلوب فعله من الإنسان. إذا كان الأمر مثلا يعني الإنسان بين أمرين، أمر فيه يسر وأمر يعني أشق من هذا، فهل المطلوب منه دائما أن يفعل الأيسر ويكون الأيسر في حقه أفضل، أو أن هناك تفصيلا في المسألة؟ هذا إن شاء الله عز وجل سنجعله يعني فائدة في آخر الكلام، لأن المسألة مهمة. لكن لا شك أن الأصل هو الأيسر، أن الأصل هو الأيسر. كذلك استدل أهل العلم بقول أبي بن كعب رضي الله عنه: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الحنيفية السمحة، إن الدين عند الله الحنيفية السمحة، إن الدين عند الله الحنيفية السمحة. هذا رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال العلائي الحافظ والعلائي خليل بن كيكلدي: رويناه في فوائد ابن مندة بإسناد صحيح، وهو مما نسخ لفظه وبقي معناه، مما نسخ لفظه وبقي معناه. فهذا يدل على أن هذا الدين يعني يسر كله وسمح كله، وأنه أحب الدين إلى الله. وقد دل على هذا الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا هو الأصل في الأمور. وسيأتينا إن شاء الله تعليق على المسألة. كما استدل أهل العلم على هذا الأصل العظيم بالإجماع، فقد أجمع أهل العلم على التيسير عند التعتيق، أجمع أهل العلم على التيسير عند التعتيق، وأجمع أهل العلم على أن الحرج يقتضي التخفيف، وهذا محل إجماع، وهو من الإجماعات القطعية الذي لا ينازع فيه أحد، ولم ينازع فيه أحد، ولن ينازع فيه أحد ما دام يعني أنه يعلم كلام أهل العلم ويعلم الأصول الشرعية. فهذا يعد عند أهل العلم من الإجماعات القطعية من الإجماعات القطعية. هذا ما يتعلق بالأدلة. وأما عن بقية المباحث المتعلقة يعني بالتيسير فهذه إن شاء الله عز وجل نبسطها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ويعني نتكلم عن قضايا أسباب التخفيف وعن الفوائد المتعلقة بالتيسير وعن مناهج الناس في التيسير ونحو هذا، ونشرح إن شاء الله قول بعض السلف إن الفقه هو يعني الرخصة من الثقة، أن الفقه هو الرخصة من الثقة، لأن نجد أن متكلمي هذا الزمان حملوا هذا الأثر على غير معناه وعكسوا معناه يعني تماما، ونحتاج أن نفهمه وأن نعرف ماذا يريد السلف بقولهم يعني إن فقه العزيمة يحسنه كل أحد، وإن الفقه هو فقه الرخصة من الثقة، فقه الرخصة من الثقة. هذا سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم وقد يكون الذي يليه إن شاء الله. وقبل أن يعني أختم أعتذر للإخوة عن دروس الأسبوع القادم، عن درس السبت والاثنين ويعني الجمعة لأمر طارئ اقتضى يعني هذا الأمر، وأنا على ما وعدت أني لن أتخلف عن جلسة إن شاء الله عز وجل إلا إذا نبهت يعني عليها مسبقا، فهناك يعني أمر طارئ ومصلحة يعني طارئة تقدمت على هذا الأمر، فإن شاء الله عز وجل نستأنف الدروس يوم السبت ما بعد القادم يعني غدا ويوم الاثنين ويوم الجمعة، يعني سترتاحون منا هذا الأسبوع إن شاء الله، والأسبوع القادم نعاود الدروس إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن ينفعنا بما قرره علماؤنا أخذا من طريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. هذا مبحث سنتكلم عليه، وهو هل المشقة مطلوبة شرعا؟ هل الشرع طلب المشقة؟ ويعني استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفضك، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. ولا شك أن الشرع لم يطلب المشقة، لكن إذا وقعت المشقة للإنسان من غير طلب منه يؤجر على هذا، من غير اختيار ولا طلب، من غير اختيار ولا طلب، وسنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. نعم. يقول الأخ هل صلاة الجماعة الواجبة تحصل في كل مكان أو أنها في مكان خاص؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة الواجبة خاصة بالمسجد، وأن صلاة الجماعة حيث ينادى بهن في المسجد، فالواجب على الرجل أن يصلي في المسجد، فلو أنه صلى الجماعة في بيته يعني لو أن شبابا اجتمعوا فصلوا الجماعة في بيتهم كما يحصل من بعض الطلاب حيث يصلون مثلا جماعة في غرفهم في المهجع مثلا ولا يذهبون إلى المسجد، ويقولون أنهم صلوا الجماعة، لا شك أنهم صلوا الجماعة من حيث حصول الجماعة، فالاثنان فما فوقهما جماعة، لكنهما لم يقوما بالواجب، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي تدل عليه النصوص أن يعني الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر بالحطب فيحتطب فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا، أي في المسجد. ولم يستثني من هذا مثلا الذين يصلون جماعة يعني في بيوتهم، لأنه يمكن أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ولو أن الرجل صلى بامرأته وبأمه وبأخته في البيت حصلت الجماعة من حيث وفقها، لكنها ليست هي الواجب، وإنما الواجب على الرجل أن يصلي في المسجد. أما إذا كان مراد السائل هل الصلاة في الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، بل صلاة المسلم تصح في أي مكان وإن خالف، وإن كان آثما فصلاته صحيحة وتبرأ ذمته، لا ولا يحكم بكفره، لكنه على خطر عظيم، لأن القول بأنها شرط قول قوي، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة ليست شرطا للصحة، لكنها من الواجبات الشرعية التي يأثم الرجل بتركها يعني بدون يعني أدائها. لكن يشترط في وجوب صلاة الجماعة أن يسمع الإنسان الأذان في هدأة الأصوات في المعتاد مع عدم الموانع، أن يسمع الأذان في هدأة الأصوات في المعتاد، يعني يخرج لو أنه لو يسمع في العادة لكن مرة أو مرتين ما سمع لا يكون هذا عذرا، وعند هدأة الأصوات فعند الضجيج لا يكون هذا عذرا، وعند الخلو من الموانع بمعنى لا يوجد بينه وبين سماع الأذان يعني مانع، فإن كان بينه وبين سماع الأذان مانع كعمارة شاهقة بينه وبين المسجد لا يسمع بسببها الأذان فإن هذا ليس عذرا، فإذا كان يسمع الأذان وجب عليه أن يبادر، وإذا كان لا يسمع الأذان فإنه يجب عليه وعلى من معه أن يقيموا مكانا يصلون فيه الجماعة، فإن إقامة الجماعة واجبة عليهم، فالواجب عليهم أن يوجدوا مصلى في مكان يؤذنون يعني يؤذنون فيه ويصلون فيه الجماعة. أولا لا شك أن حفظ التشهد من فروض الأعيان وأنه واجب على المسلم، ولا عذر في التعلم بكون الإنسان كبيرا ما دام أن عقله معه، ففرض عين عليه أن يتعلم، ومن برك بأمك أن تعلمها، لكن ينبغي أن ترفق بها وأن تعلم أن تراكمات السنين تؤثر في ذهن الإنسان، وأن حفظها ليس كحفظك وليس كحفظ أبنائك، وإنما تحتاج إلى أناه وتحتاج إلى يعني صبر، وإلى أن لا تشعرها أن الأمر عسير، وذلك بأن لا تذكر لها كل التشهد، لأنك لو ذكرت لها كل التشهد لرأت أنه صعب، كل هذا ستحفظه لا تستطيع، لكن يعني إنما هي كلمة أو كلمتين، التحيات لله يا أمي، لابد نقول في آخر الصلاة التحيات لله، التحيات لله، ما تزيدها على هذا، فإذا حفظت هذا نقلتها إلى كلمة ثانية، ولا شك أنك بهذا إن شاء الله تستطيع أن تحفظها، تستطيع أن تحفظها مع الرفق بها، مع الرفق بها والأناة واستغلال أوقات انشراح صدرها، لأن الكبار في الغالب يغلب عليهم ضيق الصدر ويغلب عليهم يعني الملل من السنين والملل من أحوالهم ومن حياتهم، لما يرونه ويشعرون به، وأيضا يغلب عليهم الخوف من الموت ونحو هذا، ولكن تكون هناك أحيانا ساعات يكون فيها الانشراح، فقد تجد أمك أحيانا تنبسط معك في الكلام وتتبسط في الكلام ما لا تتبسط في العادة، فإذا وجدت هذا فاغتنم يعني هذه الفرصة، وأما في وقت عدم قدرتي على التعلم فهي معذورة وصلاتها صحيحة، تأتي بما تستطيع وصلاتها صحيحة مع اجتهادك يعني في في في في تحفيظها. والأمر كما قلت لا تجعل الأمر عسيرا عليها من أول الأمر، بل اجعل الأمر يسيرا كأنها كلمة واحدة أو تكون في كلمتين، ولا شك أن هذا سيجعل الأمر يعني أيسر عليها. ولو أنك في كل أسبوع حفظتها كلمة من التشهد ثم ربطتها بالتي قبلها أن هذا إن شاء الله يعني سيكون أدعى يعني لحفظها. نعم. المطر إذا نزل اختلف أهل العلم في ضبط المطر الذي يبيح الصلاة في البيت، وأكثر أهل العلم يرون أن المطر إذا كان فيه مشقة ولو كان البلل فيه يسيرا لكن فيه مشقة فإنه يبيح الصلاة في البيت، والمشروع للمؤذن إذا رأى أن أن أن المطر هذا فيه مشقة على الناس أن يقول صلوا في رحالكم، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. أما الجمع فالجمع أيسر من مسألة الصلاة في البيت، يعني الصلاة في البيت. فإذا يعني جاء المطر وغلب على الظن أنه يستمر وأنه يشق على الإنسان أن يرجع إلى المسجد مرة أخرى فإنه محافظة على الجماعة يشرع الجمع، ويجمع الناس في يعني في المسجد. ولو كان مطلق المطر يعني مبيحا للصلاة في البيت لما كان لمشروعية الجمع في المسجد يعني مكان، لما كان لمشروعية الجمع في المسجد عند المطر يعني مكان. والعلماء مختلفون في الصلوات التي تجمع يعني مع عند المطر، هل هي المغرب والعشاء فقط او هي كل جمع. والصحيح انه كل جمع وان كانت النصوص واردة في مكان مخصوص لكن العلة يعني واحدة. نعم. ما أعرف الجمع بين الصلاتين في البيت حال المطر، ما أعرف أنه مشروع، وإنما الذي أعرفه أن الجمع يشرع في المسجد، أما في البيت فأنا لا أعرف في هذا الآن يعني أثرا، ولم أطلع على كلام يعني للفقهاء في مشروعية هذا. والنظر يقتضي أن أنه ليس يعني هناك علة يعني تسبب الجمع يعني في في في في البيت إذا كان المطر خارج البيت، إلا إذا كان الإنسان في مشقة في البيت بحيث يصعب عليه يعني أن يصلي كل صلاة في وقتها فهذا شأن آخر، يعني إذا كان هناك نوع شيء مشقة في ذات البيت متعلقة بالبيت. أما إذا كان الإنسان في بيت يعني ميسر والأمور يعني ميسرة وليس هناك مشقة فلا أعلم سببا يقتضي الجمع، ولعلي أراجع يعني هذه المسألة يعني وأنظر فيها مرة أخرى، لأن إذا وجدنا أثرا عن السلف فهذا أمر يرجع إليه، لكني لا أعلم شيئا الآن في هذا. قلنا أن النوع الثاني هو في أمور شرعت من أصلها ميسرة مع أن القاعدة الشرعية تقتضي منعها أن لا تشرع، وضربنا مثالا مثلا بالإجارة، قلنا قاعدة الشريعة منع العقد على معدوم والإجارة عقد على معدوم عند العقد، لكن منع الإجارة فيه مشقة على الناس فشرعت الإجارة من أصلها بالنصوص مع أن قواعد الشريعة تقتضي يعني منعها. وعلاقتها بالقاعدة المذكورة أن مشروعية الإجارة عند جمهور الأصوليين على خلاف القياس، قالوا لو قسنا الإجارة على سائر العقود لمنعناها، لكن النص أخرجها من القياس. هذا وجه قول يعني قول الجمهور. أما يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيقولون أبدا الإجارة فيها ما اقتضى إفرادها بحكم، فهذا ليس من باب الخروج عن القياس. ليس هناك تعارض أصلا حتى يجمع، لأن قول من تتبع الرخص فقد تزندق أي رخص العلماء، الرخص من الأقوال، فينظر في كل مسألة فيأخذ أيسر الأقوال، أيسر الأقوال. ولا شك أن هذا سيجعله في الغالب ينحل من الدين. وأعطيكم مثالين. لو جئنا إلى النكاح، فإذا كان الإنسان في كل مسألة من مسائل النكاح فيأخذ بأيسر قول، فإنه سيشرع له إذا لقي امرأة في الطريق أن يأخذها إلى بيته بريال واحد وينوي فراقها بعد ساعة بدون يعني شهود وبأدنى مهر وبدون ولي وبنية المفارقة، ها؟ وهذا لا شك أنه عين الزنا. وفي الحج لو أخذ بأيسر قول في كل مسألة لما وجب عليه في الحج إلا أن يقف ساعة بل لحظة في يوم عرفة من ليل أو نهار وأن يطوف ثلاثة أربعة أشواط من طواف الإفاضة ويكون حجه صحيحا، لأنه ما من مسألة من مسائل الحج إلا وفيها قول إنها سنة، ما فيه مسألة من مسائل إلا وفيه قول إنها سنة إلا الوقوف بعرفة لحظة من ليل أو نهار ومعظم طواف الإفاضة الذي هو أربعة أشواط. فعلى هذا لو أنه ذهب يوم عرفة من المدينة بالطائرة إلى جدة وذهب ووقف بعرفة لحظة خمس دقائق ورجع وطاف أربعة أشواط ومشى، حج صحيح ولا يلزمه شيء. ولا شك أن هذا انحلال من ربقة الدين. فنقول يا هذا معنى قول العلماء من تتبع الرخص يعني تزندق. وأما الرخص الشرعية فالأخذ بها مدح، يمدح الإنسان بأن يأخذ بالرخصة شرعا، كونه يقصر الصلاة الرباعية إذا كان مسافرا، كونه يأخذ الأيسر فإذا كان هناك يعني مشقة في استلام الحجر أو تقبيل الحجر ترك هذا، هذا لا شك أنه يمدح وأمر ممدوح وهو من الدين وهو من التدين، وليس فقط من الدين بل هو من التدين، ويعني حسن التدين في الإنسان، فليس بين الأمرين تعارض والحمد لله. نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع للخاطب أن ينظر إلى المرأة إلى كل ما يعني يراغبه في نكاحها بما جرت العادة به، أن ينظر إلى كل ما يراغبه في نكاحها بما جرت العادة به، فينظر إلى شعرها وينظر مثلا إلى أعبدها وذراعها وينظر إلى كفيها وينظر إلى يعني ساقها، فما جرت العادة به من أنه ينظر إليه في بالنسبة لمن يرغب في النكاح. والعادة ليست في عمل الناس كما سيأتينا إن شاء الله في المنظومة، لكن أستعجل الآن حتى لا يحمل الكلام على غير محمله. العادة لا تكون عادة إلا إذا كانت فيها أمور. الأمر الأول أن تكون متكررة بأن تستقر بين الناس بالتكرر. الأمر الثاني أن لا تردها العقول السليمة، أن لا تردها العقول السليمة، فإذا كان الأمر متكررا وترده العقول السليمة فليس بعادة أصلا، وإن كان يسمى عادة يعني لغة. والأمر الثالث أن ترتضيه الفطر السليمة، أن ترتضيها الفطر السليمة، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. فما يأتيني مثلا إنسان يقول والله يمكن في عادة بعض البلدان أن الرجل ينظر إلى كل شيء، وأنتم تقولون ما جرت العادة، نقول لا، هذا الأمر لا شك أن العقول السليمة لا ترتضيه. ما في ولي أمر يرضى أن امرأة تدخل بلباسها الداخلي ها ويأتي الخاطب وينظر فيها، لا شك أن هذا الأمر لا ترتضيه الفطرة السليمة ولا ترتضيه العقول السليمة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع للخاطب أن ينظر إلى المرأة في كل ما يرغبه في نكاحها بما جرت العادة به. وسنتكلم إن شاء الله إذا أمد الله عز وجل في العمر عن قضايا العادة، وهي قضايا مهمة يجب ضبطها حتى لا يقع الإنسان يعني في الزلل، لا يقع الإنسان في الزلل. فالإنسان ينظر إلى الساقين، ينظر إلى الذراعين، ينظر إلى الشعر. والمطلوب من المرأة أن لا تدلس على الرجل، أن لا تدلس على الرجل، فلا تصبغ وجهها ولا تضع في عينيها مثلا ما يغير لونها، ولا تصبغ شعرها، فيعني تعلم أن الناس مثلا في البلاد يحبون الشقراء وشعرها أسود تصبغ بالأشقر، أو تعلم أن الرجل مثلا سمعت من أخيها أو كذا أنه يحب العيون التي يعني كذا فتضع العدسات. لا يجوز للمرأة أن تدلك، بل الواجب عليها أن تكون على هيئتها المعتادة في الغالب في بيتها بعد النكاح. أما أن يرى ملكة جمال ثم إذا دخل بها وإذا هي قريبة الشبه منه هذا ما يصلح. نعم. على كل حال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه المقولة لها تعلق بقضية التحسين والتقبيح العقليين، وهذه إن شاء الله ستردنا قريبا في شرح يعني الورقات. وسنبين أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه برقية نتكلم عليها في وقتها إن شاء الله، ولعل هذا يكفي. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.